الآخرون الأولون. هذا أول حديث في الصحيفة التي تبلغ 240 حديث تقريبا. والعلماء رحمهم الله لهم مناهج عندما يرون من الصحف، فمنهم من يختار حديثا منها يريده ويأتي بالإسناد ويضع هذا الحديث أو هذه القطعة تلي الإسناد كما يفعل البخاري رحمه الله، فإنه ساق الإسناد ثم قال خلق الله آدم على صورته. هذا حديث ضمن في وسط الصحيفة، هذا حديث من الحديث في وسط الصحيفة، والبخاري ساق الإسناد ثم أتى بالحديث ورتب أو جعله بعد الإسناد. هذه طريقة من الطرق التي يستعملها العلماء في الأخذ من الصحف، وهي أنه يسوق الإسناد ثم يأتي بأي حديث منها، أي حديث من الصحيفة فيريده بعد الإسناد. هذه طريقة بعض العلماء ومنهم البخاري كما هنا. ومن العلماء من يسوق الإسناد ثم يأتي بأول حديث ونحن الآخرون الأولون، ثم يقول بعد ذلك فقال وصلنا كذا، أو بإسناده قال وصلنا كذا، ويأتي بالحديث الذي يريد من هذه 140 حديثا. وطريقة ثالثة وهي للإمام مسلم رحمه الله، فإنه يسوق الإسناد ثم يقول قال رسول الله كذا، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا، الإسناد يسوقه ثم يأتي بكلام يشعر لأن هناك شيء ترك، وهذا قال فذكر أحاديث، ذكر أحاديث وراء الإسناد منها من هذه الأحاديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالحديث الذي يريده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله، وهي طريقة حسنة وطريقة جيدة، لأنه فيها محافظة على السياق ومحافظة على الإسناد، ثم ذكر شيء يشعر بأنه ترك فذكر أحاديث. وهذا من حسن تصرف مسلم، حسن سميعه ودقته في العمل في هذا الكتاب الصحيح، لأنه رحمه الله يحافظ على الأسانيد والمتون على صياغها وعلى ألفاظها، فلا يروي بالمعنى ويأتي باللفظ سماه. ولهذا حافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم للإمام مسلم في تهذيب التهذيب ذكر بعد ذلك كلاما من عنده عن ابن حجر يثني فيها على عمل الإمام مسلم في صحيحه، حسن صنيعه، حسن تنظيمه وترتيبه، ومحافظة على ألفاظ الحديث دون رواية بمعنى. ثم قال قد نسج على منواله جمع من النيسابوريين استخرجوا على كتابه وحاولوا أن يسيروا على منواله، ولكنهم ما فعلوا كما فعلوا. قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإنه أشاد في عمله في كتابه في ترجمته في كتابه الكريم. وهذا الذي ذكره هنا من هذا القبيل، لأنه ما يسمع كما يقول البخاري، يعني يأتي بالإسناد ثم يأتي بجزء من الصحيفة بعد الإسناد، لأن الصحيفة ما جاءت ذاكرة، الصحيفة جاءت إسناد وجاء حديث متوالية أولها حديث نحو الآخرون أولون يوم القيامة، الآخرون أولون. فمسلم رحمه الله عندما ينتهي الإسناد يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طريقة جيدة وطريقة عظيمة وهذا من حسن التصرف من المسلم رحمه الله تعالى عليه. وصحيفة عمان كما قلت موجودة في دين قولنا نحن المصدي أبي هريرة وعلامتها أنه يعني يأتي بالإسناد ثم يأتي بمقدار 140 حديثا يفصل بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إسناد لكل حديث الإسناد واحد. وصحيفة عمان مطبوعة طباعة في مجلد مستقل حقق معني بها استقلال وهي موجودة كما قلت ضمن المسلم رحمه الله تعالى عليه كلها صحيحة الصحيفة كلها صحيحة من أولها إلى آخرها. ولهذا الإمام البخاري انتقى منها حديث والإمام مسلم انتقى منها حديث وهم اتفقوا على حديث من صحيح وانفرد مسلم بأحاديث والبخاري بأحاديث وهذا يدل على شيء وهو أن الإمام البخاري والإمام مسلم ما التزم استيعاب الأحاديث الصحيحة وهذا أوضح دليلا على ذلك لأن الصحيفة جاءت بإسناد واحد تشتمل على 140 حديث البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى حديث وتركوا حديث ولو كان أنهم التزموا استيعاب الصحيح ما تركوا صحيفة أتوا بالصحيفة كلها من أول غلاق وما تركوا منها شيئا مع أن هذا إسناد واحد فهي من حيث الصحة واحدة لأن إسناد واحد لكن البخاري انتقى منها ومسلم انتقى منها وتركوا أحاديث منها ولو كانوا ملتزمين بإيراد كل ما صح ما تركوا شيئا من الصحيفة وتعاملها في إسناد واحد. ثم يقول البخاري رحمه الله يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا طوله 60 ذراعا المقصود أن الله تعالى خلق آدم لما خلقه خلقه وطوله 60 ذراعا ولم يتدرج في الخلق ويتطور في الخلق من طور إلى طور ومن حال إلى حال كما يحصل ذريته فإنه يولد صغيرا ثم يكون رضيعا ثم فطيما ثم بعد ذلك ويتدرج شيئا فشيئا. آدم لما خلق طوله 60 ذراعا ما خلق صغيرا ثم كبر حتى وصل أن صار 60 ذراعا بل خلق أول ما خلق 60 ذراعا خلق أول ما خلق وطوله 60 ذراعا. وفي هذا الحديث نفسه أن ذريته إذا دخل الجنة يدخلونها على طوله يعني يدخلونها وطولهم 60 ذراعا أهل الجنة إذا دخل الجنة يدخلونها على صورة آدم الطول 60 ذراعا ثبت الحديث بذلك. أما بالنسبة للعرض يعني عرض جاء في حديث ليس بصحيح وهو أن العرض 7 أذرع أنهم يدخلون الجنة في طول 60 ذراعا والعرض 7 أذرع أما الطول فهو ثابت وأما العرض فإنه لم يثبت في ذلك شيء وأما الطول فهو ثابت كما في هذا الحديث فإنه يدخل الجنة على صورته يعني كل واحد منهم 60 ذراعا فهذا يكون حجمه إذا دخل الجنة. وأما أهل النار فإنها تضخم أجسادهم تكبر تكون كبيرة ضخمة جدا قد جاء في صحيح مسلم أن ضرس الكافر يكون مقداره مثل جبل أحد ضرس الكافر مثل جبل أحد لكن هذا الضرس فكيف مقدار جسده معنى أنه ضخامة ضخامة شديدة توخر أجسادهم ويعذبون في النار وهذا يبين لنا ما جاء في الحديث أنه أن الذي يكون عنده ذهب ولا فضة ولا يؤدي زكاتها فليس من قيامة صفحت لو طعبات من النار. فإذا كان هذا حجمه فمهما يكون عنده من النقود إذا وضعت فإنها تستوعب جسدها تأتي على جسده لأنه لا يدخل النار وهو على حجمه الذي كان عليه في الدنيا بل يضخم حتى يكون على الوصف الذي جاءت به الحديث. ومنها أن ضرسه 60 ذراعا وكذلك أن ما بين منكبيه كما بين مكة وقديس ما بين منكبيه كما بين مكة وقديس يعني كل هذا يدل على الضخامة. أما في الجنة فإنهم يذكرونها على صفة آدم قوله 60 ذراعا والعرض لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه حديث ضعيف أنه سبعة أنه يكون على أنه 7 أذر العرض أي العرض. وقوله خلق الله تعالى آدم على صورته الضمير في صورته اختلف فيه على 3 أقوال منهم من قال إنه يرجع إلى الله عز وجل وأن الله تعالى خلقه على صورته صورة الرحمن. وجاء في بعض الأحاديث ذكر المضاف إليه بدل الضمير اسم ظاهر وهو على صورة الرحمن على صورة الرحمن. وقيل إن الضمير يرجع إلى آدم وأنه على صورته يعني صورة آدم أنه على هذا الحجم وعلى هذه الكيفية. وقيل إنه يرجع إلى المضروب الذي جاء في بعض الأحاديث أنه يعني نهي عن ضرب الوجه وقال إن الله خلق آدم على صورته الله خلق آدم على صورته. والمعروف عند أهل السنة أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل وأن مقصود بقوله الصورة هي الصفة ومعنى ذلك أنه خلق على صفة الرحمن يعني المتكلم سميع بصير. وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين الله تعالى صفاته تليق به وصفات المخلوقين تليق به. فالله تعالى متصف بالكلام متصف بالسمع والبصر وله وجه وله يدان وله عينان ولكن هذه الصفة التي تضاف إلى الله عز وجل هي كما يليق به لا يشبه الله تعالى أحد من خلقه وهو لا يشبه أحدا من خلقه. قوله طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال له اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس. هذا يدلنا على أن خلق الملائكة متقدم على خلق البشر أي من أدلة الدالة على أن خلق الملائكة متقدم على خلق البشر لأنه جاء أدلة منها هذا ومنها أن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أنت ربك الملائكة إني جاعل خلق الأجل فيها من يسلم فيها يعني معناه أنه قال لهم قبل أن يخلقه. وكذلك الله تعالى قال قال ربك الملائكة إني خلق البشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال هذا قبل أن يخلق آدم قبل أن يخلق آدم فخلق الملائكة متقدم على خلق البشر لهذه الآيات ولهذا الحديث أيضا الذي معه لأنه لما خلقه قال اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس كانوا موجودين مخلوقين قبل أن يخلق آدم وهم جلوس فأمره بأن يذهب إليهم ويسلم عليهم وما يردون عليه به فإنها تحيته وتحية ذريته من بعده. فذهب إليهم وقال اذهب إليهم وسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك. فذهب وسلم عليهم وقال السلام عليكم قالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا بباب بدء السلام، لأن بدء السلام حصل من حين خلق عادم. بدء السلام بدأ وجد من حين خلق عادم، لهذا فرجر بها الكلم وقال باب بدء السلام، يعني متى بدأ؟ يعني بدأ لما خلق عادم، لأنه لما خلق قال له اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك أو يجيبونك أو يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورته، على صورة آدم، يعني طوله يشمدون ذراعه، يعني أهل الجنة إذا دخل الجنة يدخلونها وطول الواحد منهم 60 ذراعا. قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني آدم خلق 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وقوله حتى الآن يحتمل أن يكون المقصود من ذلك أنه إلى زمنه عليه الصلاة والسلام أنه انتهى النقص، وأن التناقص كان موجودا منذ خلق آدم حتى جاء زمنه عليه الصلاة والسلام، وأنه عند ذلك وقف النقص فصار طول الناس وأحكام الناس واحدة منذ زمنه عليه الصلاة والسلام وإلى ما بعد. ويحتمل أن يكون المقصود بقوله حتى الآن أنه لا يدل على الانتهاء، وأنه أن التناقص موجود، وأن التناقص موجود، وأنه يحصل التناقص بعده، بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقف النقص عند ذلك الزمن الذي هو زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يشعر أو يدل على أن التناقص أنه مستمر أن من المعروف أن الصاع أو مقدار الصاع أنهم يقدرونه بملء اليد المتوسطة أو اليدين المتوسطتين، يعني 4 مرات، يعني مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء ذكره في الأحاديث، قالوا ملء اليد المتوسطة 4 مرات. فيعني هذا كما هو معلوم، يعني الإنسان إذا أراد أن يعمل يعني هذا الشيء يعني في هذا الزمان، يعني 4 مرات يعني ما كان له صعب، هذا يشعر بأن الأيدي كانت أكبر، وأن الحجم يعني في ذاك الوقت أنه غير ما هو موجود الآن، غير ما هو موجود الآن، وأن التناقص لم يكن واقفا عند زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يعني مستمر بعده. لا بس، لأنه إذا قال السلام عليكم يقول السلام عليكم، لأنه كما هو معلوم يخاطب الواحد بالإقرار ويخاطب بالجمع، يخاطب الواحد بالإفراد بصيغة الإفراد ويخاطب بصيغة الجمع، والمقصود من ذلك التعظيم. قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال اصرف بصرك عنهن. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري بالنظر إلى التي لم تحس من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجوار التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. ثم أرد البخاري رحمه الله أن يترجم المتعلقة في آية سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة واستأنسوا وسلموا على أهلها. والاستئناس هو أن يحصل منه الفوز ينبه بنفسه حتى لا يقع بصره على أحد أو على شيء لا يراد أن يقع عليه. فإذا حصل الاستئناس وجمهور العلماء على أن الاستئناس هو أن يحصل منه إما تنحنح أو أن يتكلم أو يكبر أو يسبح أو يحصل منه شيء يدل عليه يعني يدل عليه حتى يتنبه له وحتى لا يقع بصره على شيء لا يراد أن يقع عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله آثار عن جماعة من التابعين. قال سعيد ابن أبي الحسن بالحسن عن سعيد ابن أبي الحسن ابن أبي الحسن أخو سعيد أخو الحسن البصري. والحسن هو البصري يعني قال لأخيه الحسن. قال سعيد بن أبي الحسن البصري لأخيه الحسن البصري إن النساء العجم يكشفن رؤوسهن وصدورهن. قال اصرف بصرك عنهن اصرف بصرك عنهن. وذكر الآية قل لمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم ذكر تفسير قتادة لها يعني أنهم يغضونها عما لا يحل لهم يغضونها عما لا يحل لهم. فالحسن قال لأخيه سعيد بن أبي الحسن أن هؤلاء النسوة من العجم التي يبدين صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك عنهن. أخذ من ذلك غض البصر عن ما لا يحل كما فسر ذلك أو فسر الآية بذلك القتادة يعني يغضون أبصارهم عما لا يحل لهم يعني عن النساء الأجنبيات التي لا يحل لهم أن ينظروا إليهن واللاتي لهم أو يجوز لهم أو يحل لهم أن يتزوجوا بهن لأنهن أجنبيات فهم يغضون الأبصار عنهن ولا يجوز لهم النظر إليهن. ثم ذكر بعد ذلك تفسير خائنة الأعين ومقصود من ذلك قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. خائنة الأعين هي النظر عن ما نهي عن النظر إليه النظر إلى الشيء الذي نهي عن النظر إليه كالنساء الأجنبيات التي نهي عن النظر إليهن وأمر بغض الأبصار عنهن. فهذا هو المقصود بخائنة الأعين التي يعلمها الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قوله خائنة الأعين تفسير لهذه الجملة أو لهذه الكلمة من الآية. قال الزهري في النظر إلى المرأة التي لم تحر من النساء وهي صغيرة قال لا يصلح أو لا يصلح النظر إلى شيء منهن مما يشتهى يعني ولو كانت صغيرة ما دام أنها تميل إليها النفس تشتهيها النفس ولا لم تبلغ ولا لم تحر، ما دام أن الناس تميل إليها تشتهيها ومميزة فلا يحل النظر إليها. ليس مقصود المنع من النظر إلى من بلغت ومن بلغت سن المحيض، بل إذا كانت تشتهيها النفس وتميل إليها النفس ولو كانت صغيرة فإنه لا يجوز النظر إليها، لا يجوز النظر إليها. هذا هو قول الزهري رحمة الله عليه. وكره عطاء بن أبي رباح النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا لمن يريد الشراء، من يريد الشراء هذا هو الذي له أن ينظر. وأما من لا يريد الشراء فإنه لا يجوز له أن ينظر إليهن. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يكفيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. قال البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة أحداث النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الفضل معه على راحلته في حال انصرافه من مزدلفة إلى منى، ذلك في حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة أردف أنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وفي انصرافه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، والفضل بن عباس هو أكبر أولاد العباس، ولهذا يقال له ابن عباس ابو الفضل، قال ابن عباس بن عبد المطلب ابو الفضل، وامه هي ذبابه بنت الحارث الهلاليه اخت ميمونه ام المؤمنين، فهي ام الفضل والعباس ابو الفضل، ويكنون بابنهم الاكبر وهو الفضل ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من مزدلفة إلى منى، وهو في أثناء الطريق كان على راحلته عليه الصلاة والسلام، والفضل بن عباس وراءه راكب، وقف يستفتيه الناس وهو يفتيهم، وكان من جملة المستفتين امرأة بخدعة يعني تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله، والفضل بن عباس وراءه على الراحلة فجعل ينظر إليها، فأما الفصل صرف وجهه عنها وهذا المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب، لأنه يتعلق بغض البصر وأن الفصل فعل مع ابن عباس هذا الفعل الذي به غض البصر والتنبيه إلى عدم النظر إلى الأجنبيات، لأنه لما نظر إليها صرف رسول الله وجهه عنها، أي أخذ بذقنه وحوله إلى جهة أخرى واختلف في ما أفاده هذا الحديث. ومنهم من قال إن هذا دليل على أن النساء يكشفن وجوههن، ومنهم من قال إن إنها محرمة، والمحرمة تكشف وجهها، المحرمة تكشف وجهها. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت أنها قالت أنهن كن محرمات وأنهن يكشفن عن وجوههن، فإذا حاداهن الربان سدلت إحداهن حمارها على وجهها، سدلت إحداهن حمارها على وجهها. ويحتمل أن يكون أن تكون محتجبة، تكون محتجبة، ولكن الغطاء يبدو معه، يعني وجهها لكونه ليس سميكا، ليس غليظا، فيظهر الوجه من ورائه. واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والدها، وانها ادركته فريضة الحج وهو شيخ هرم كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، فاستفتته هل يعني يقضي عنها تحج عنه، فقال عليه الصلاة والسلام نعم. الحديث سبق أن مر في الحج، ولكنه أورده هنا من أجل غض البصر، حيث صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بن عباس عن النظر إلى المرأة الأجنبية التي هي هذه القطعانية السائلة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على أن الكبير أنه يحج عن عن عن الحي إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع أن يحج، ويدل على أن المرأة تحج عن الرجل، على أن المرأة لها أن تحج عن الرجل، وأنه لا يلزم أن يكون رجل يحج عن الرجل، بل يمكن أن يحج عن الرجل المرأة، لأن هذا الحديث يدل على هذا، لأنها تستفتي عن الحج عن أبيها. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني يقضي عنه، إذا حجت عنه فإن ذلك يقضي عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا كتب نتحدث فيها، فقال إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقا، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات، وهذا نهي تحذير، يعني إياك هذه الصيغة التحذير، إياكم والجلوس في الطرقات، والجلوس في الشوارع التي يمر بها الناس. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، يعني نحتاج إلى أن نجلس ويلتقي بعضنا البعض ونتحدث ونتذاكر. قال إذا أبيتم، إذا كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا، إذا كان لا بد لكم من الجلوس فأعطوا الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، ولو محل الشاهد من هذا الحديث هنا غض البصر، يعني يغض البصر عن المارة وعن النساء اللاتي يحصل مرورهن، غض البصر وكف الأذى، لا يحصل منهم أذى لأحد لا بقول ولا بفعل، ولا يؤذون في المضايقة في الطريق، كل مضايقون الطريق إذا كان يترتب عليه التغيير ليس لهم ذلك. فمن حقوق الطريق كف الأذى عن الغير ورد السلام عندما يسلم أحد يرد عليه السلام، الرد السلام وما قال السلام، لأن الجالس يسلم عليه الماشي، لأن الماشي يسلم على الجالس، ما هو الجالس يسلم على الماشي، لهذا قال ورد السلام لأنهم جلوس جالسين في الطريق. فالمعنى الذي يأتي مار يقول السلام عليكم وهو ردنا عليه السلام، فذكر رد السلام لأن من آداب السلام أن الماشي يسلم على الجالس، الماشي يسلم على الجالس، فذكر إنسانه رد السلام لأنهم جلوس وغيرهم ماشي وهو يسلم عليه، فذكر الذي يتعلق بهم وهو رد السلام وليس ابتداء السلام، لأن ابتداء السلام من الماشي هذا هو الذي يسلم، ورد السلام معروف النهي عن المنكر، يعني معروف النهي عن المنكر، عندما يحصل يعني يحصل فيه أمر بخير ودلالة على خير وإعانة على خير، وإذا رؤي منكر فإنه ينهى عنه ويحذر منه، هذا هو حق الطريق الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه أوله وهو قوله غض البصر، لأن الحديث إراده إنما هو من أجل هذه الجملة التي هي غض البصر، فهذا هو حق الطريق لمن لم يجد بدا من أن يجلس في الطريق، له أن يجلس ولكن عليه أن يراعي هذه الآداب وهذه الأخلاق الكريمة التي فيها تحصيل المنافع ودفع المضار والإحسان وعدم الأضرار. وهذا الذي يدل عليه لأنه يقول تحيتك وتحية ذريتك، تحيتك وتحية ذريتك، يعني معناها أن الشرائع السابقة موجود فيها، لكن لا يلزم أن يكون بهذا اللفظ العربي الذي هو السلام عليكم، وإنما يعني كما هو معلوم كل لغة يعني لها لسان، كل أمة لها لسانها، وكل رسول يرسل بلسان قومه، يرسله الله تعالى بلسان قومه يبين لهم، ومعلوم أن القرآن فيه قصص عن أمم سابقة، وليس معنى ذلك أن هذا الذي في القرآن هو كلامهم، وإنما هو حكاية كلامهم، الله تعالى حكى كلامهم باللغة العربية التي نزل بها القرآن، وكلامهم يكون بلغتهم التي يتخاطبون بها، لغتهم التي يتخاطبون بها، لكن هذا يدل على أن السلام أنه مشروع في الشرائع السابقة، ولهذا قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك، يعني كلمة الذرية يعني يدل على العموم، يعني في مختلف الأزمان هم ذرية. هو لا شك أن كونه يعني يأتيه باللغة العربية وكونه يتعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن هذا هو الذي ينبغي، لكن إذا لم يتمكن يسلم بلغته، أقول يسلم بلغته.